الحمد لله وكفى والصلاة على نبينا المصطفى والسلام على نبينا المشرف والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام، وصلى ذلك الوتر. فقال ابن عباس يصلي ركعتين ويسلم، وهذا ورد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى بهم ثلاثة أيام كان يسلم من كل ركعتين، كان يسلم من كل ركعتين. فهذا الدليل الذي يستدلون به، واستدلوا على النهار في حديث في النسائي صلاة الليل مثنى والنهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذه الزيادة زيادة شاذة، زيادة معلولة مخالفة. الأصحاب أبي هريرة أصحاب الراوي لم يروا هذه الزيادة، فرد بها رجل ضعيف فهي شاذة لم تصح. فإذا هذا القول الأول. القول الثاني هو قول الشافعية والأحناف ويرواية أيضا عن مالكية، قالوا أو رواية الأحناف قالوا بجواز الزيادة على الأربع، وهذا معهم عمومات. أولها عموم حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سئلت عن قيام ليل وسلم فقالت أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم ختم بإيش؟ بثلاث. فذكرت أنه صلى أربعا، وظاهر الرواية أنه صلى أربعا إيش؟ متتابعات غير منفصلات. ومن حملها نقول له لما حملت على خلاف ظاهر إيش؟ ظاهر الرواية. قالوا عندنا قد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، قلنا صلاة الليل متأكدة مثنى مثنى، لكن لا تمنع من إيش؟ من الزيادة. استدلوا أيضا بعموم قول أبي ذر أنه لما دخل فصلى كثيرا، فقال رجل من التابعين أرأيتم الرجل صلى كثيرا لا يدري ختم على وتر أم على شف؟ فقال نعم أنا صاحب رسول الله، أنا صاحب رسول الله. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وروى الترمذي أيضا والمسألة الحديث أحسنه هو عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الزوال أربعا، طبعا مش الوقت محرم، كان يصلي قبل الزوال أربعا، وهذه دلالة أنه يصلي أربعا بلا فصل. وأيضا ظواهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر، وإن كان حديث علي بن أبي طالب يدل على الفصل أنه كان يسلم إيش على الملائكة والمرسلين يسلم بين كل ركعتين، لكن ظاهر الرواية قال يصلي أربعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. فهذه أيضا دلالات تدل على أنه يجوز صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ويجوز أيضا الزيادة على مثنى مثنى. وإن سألت عن الأفضل قلت لك أن يصليها مثنى مثنى. المسألة الثانية الفقهية التي تتعلق بنفس المثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، احتج بها جماهير السلف والخلف على جواز الزيادة على 11 ركعة في التراويح، على جواز الزيادة على 11 ركعة في التراويح. وهذا الأصل في وجه الدلالة من الحديث، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فأطلق. والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد، صحيح ولا لا؟ أنت إذا قلت بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أقول قول نبي أطلقه، قال صلاة الليل مثنى مثنى. لذلك ترى أهل المدينة، وهذا ما احتج به الإمام مالك بعمل أهل المدينة، كانوا يصلون 36 ركعة، وأهل مكة يصلون 21 ركعة. لما؟ قالوا لأن أهل مكة يستعيدون عن كثرة الركعات بإيش؟ بالطواف، فكانوا يقولون ونحن نستعيد عن الطواف بكثرة السجود 36 ركعة. والحق كل الحق في من قال بأن الزيادة لا إنكار فيها، لا إنكار فيها، وإن كان السنة ألا يزيد على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلتم نحن نقيد حديث مثنى مثنى بفعل النبي قلنا لا تقييد، نحن نقول لكم هنا اعتراض أو تعارض بين الفعل وبين إيش؟ القول. القول قال صلي كما تريد مثنى مثنى، والفعل قيد بإحدى عشر ركعة، فعند التعارض نلجأ إلى الترجيح، وترجيح القول على الفعل من اختصاص أهل الأصول، قالوا من المرجحات أن يكون القول يقدم على الفعل. فنقول إذن القول يقدم على الفعل، لا سيما فعل التابعين، وأنهم من قرون خيرية وزادوا عن 11 ركعة. فالحق أنه لا إنكار على من فعل ذلك. وقد ورد في سنن النسائي أن رجلا من الصحابة صلى في الأيام الثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى أهلي, وهذا الصحابة الألباني في صحيح النسائي, وثم ذهب إلى أهلي فصلى بهم قيام الليل. إذن هو صلى مع النبي 11 ركعة, ولما ذهب صلى بهم ولو ركعتين زاد ولا ما زاد؟ زاد, فهو فصلى بهم. فالحق أنه لا يبدع من زاد على 11 ركعة, لكن نقول له السنة أولى لك, السنة أولى لك, فيصلي 11 ركعة. والحديث صلاة الليل مثنى مثنى يحتجون به على أنه لا إنكار على من زاد على 11 ركعة. ثم قال فإن خشيت, طبعا وجه دلان وقال وجه شاهد فإن خشيت الصبح, يعني هو طيلة الليل يصلي ركعتين ركعتين ركعتين, مفهوم؟ فقال فإن خشيت الصبح فأوتر لواحدة, أو قال بصيغة الخبر الذي يراد به الإنشاء صلى واحدة أو ترك ما صلى أو ترك ما صلى. هذا الحديث احتج به العلماء الذين يقولون بوجوب الوتر وهم الأحناف. أما حكم الوتر, الوتر معنى إيه؟ الوتر ضد الشفع, الوتر ضد الشفع. والوتر حكمه اختلف في العلماء على قولين, القول الأول للوجوب وهو قول الأحناف, وهذا قد احتجوا بهذه الرواية. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأوتر, أو قال فليوتر بواحدة أو صلي ركعة تكون وترا لصلاته. وأيضا برواية صريحة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب قال أوتروا أو اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا, اجعلوا فعل أمر وظاهر الأمر الوجوب. وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن, وهذا حديث ضعيف, هذا حديث ضعيف لكن نستأنس به. وأيضا عندهم دليل آخر أصح من ذلك, زادكم الله صلاة الوتر وهي من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر, وهي من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال زادكم, زادكم فيها دلالة واضحة جدا على أنها إيه؟ زيادة وجوب. زادكم صلاة الوتر أو زادكم الوتر من سبعة صلاة العشاء إلى الفجر. وأيضا استدلوا بالنظر وهو ديمومة فعل النبي, قالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم استمر على الوتر ولم يتركها سفرا ولا حضرا وأمر بها فخرج فعل بيان الواجب, هي واجبة قول وجيه لكننا لا ندين الله به. وجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون بأننا على السنية متأكدة لكنها ليست على الوجوب, على السنية متأكدة وليست على الوجوب. وهؤلاء لهم أدلة كثيرة جدا, من عمومات الأدلة التي جاءت بأن الله افترض خمس صلوات في اليوم والليل كما قال الله جل وعلا هي خمس في حديث المعراج, هي خمس وهي خمسون, خمسون في الأجر لها خمس صلوات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله على العباد, فمن أتى بركوعهن وسجودهن وأحسن وضوءهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. فقال خمس صلوات فقط لا غير, خمس صلوات افترضهن الله على العباد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رجل عربي عندما سأل عن الصلاة عن الإسلام وذكر له أركان الإسلام وذكر له الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليل, قال ها علي غيرهن؟ قال لا, يعني دلالة واضحة جدا أن لا فرض إلا الخمس صلوات. قال لا إلا أن تطوع, ووجه الدلالة هنا أنه جعل بين جعل مقابل الفرض ليش نفق, قال خمس صلوات ثم قال إلا أن تطوع, يبقى خمس صلوات إيش مفروضات مقابلها تطوع, ما في شيء آخر, ما في فرض آخر إلا خمس صلوات. إن هو قال هل علي غيرهن من وتر من عيد من كسوف من خسوف؟ قال لا إلا أن تطوع. يبقى كل شيء من الصلوات التي ستذكر دون أن خمس صلوات فهي إيه؟ تطوع, نزلت في التطوع. طيب, واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر بأن قال إن سلم قد أدرك سلم أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة, صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة, هذه دلالة واضحة جدا. قال صلىها على الراحلة يعني ليس بإيه؟ ليس قائما. قال الله تعالى قوموا لا قانتي, والفرد لابد أن يصلي أركان الصلاة أن يصليها قائما, صحيح ولا لا؟ هي الفرد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. قالوا هذه أدلة كثيرة وفيرة متوفرة متضافرة على سنية الوتر. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوتر سفرا عندما كان في المزدلفة ليلة التي مات فيها في المزدلفة. وجابر أحفظ الناس لحديث حج النبي صلى الله عليه وسلم ووصف الحج، فإنه قال: فلما أردف أسامة خلفه نزل توضأ وضوءا خفيفا، فقال أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ فقال له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. ثم بعدما نزل في مزدلفة توضأ وضوءا كاملا فصلى المغرب والعشاء بأذان بإقامتين وأذان واحد، ونام بعد ذلك على وصف جابر، قال: فصلى المغرب والعشاء جمعا وقصر ثم نام، فلم يعني نام حتى استيقظ الفجر، فيها دلالة أنه لم يصلي الوتر ولا القيام. فقالوا: إذن تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الوتر يوما ما في سفر، فدل ذلك على عدم الوجوب، لأنه لو كانت واجبة لما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الاستدلال نظر إن يمكن أن يكون جابر يهتم جدا بمسألة أخرى، مسألة الحج ومناسك الحج، ولا يهتم بمسائل إيش الصلاة. ونحن نقول نستصحب الحال أو نستصحب الأصل، الأصل أن المسلم ما كان يترك الوتر سفرا ولا حضرا، لكن هو عامة دليل من أدلة يستدل بها الجمهور. بقي وقت ثالث أو قول ثالث، قاله ابن تيمية رحم الله ابن تيمية من فحل، قال: أما الوتر فيجب. هو توسط في القول بين الجمهور وبين الأحناف، قال: الوتر واجب في حالة واحدة، واجب لمن قام الليل، واجب لمن قام الليل، فمن كان له حظ من الليل وجب عليه الوتر، ومن لا فلا وتر عليه. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فمن خشى الصبح فليوتر بواحدة، واجعلوا آخر صلاتكم بالليل. لا، هو أنا يريد أن يقول في قيام ليل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا القول الثالث، ونحن ندين الله بالقول الثاني لأنه الأسد والأرجح، وهو قول الجمهور، وأنه الوتر سنة، الوتر سنة متأكدة وليس بواجب، الوتر سنة متأكدة. فإذا رجحنا هذا القول فنرد على الأحاديث التي جاءت. حديث قول المسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، الحق أنه أمر، والأمر للوجوب، لكنه مصروف بقول المسلم: خمس صلوات في اليوم والليل. وقول المسلم: أوتروا يا أهل القرآن، حديث ضعيف. ورد الثاني: أوتروا وترا مؤكدا متأكدا، ولا أوتروا وجوبا، أوتروا يا أهل القرآن، فهو أيضا أمر للوجوب، والصارف جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليل. وأما ما استدلوا به إيش؟ زادكم الله، هذا ليس فيه دلالة على الوجوب، زادكم الله صلاة كما زادكم نافلة، وزادكم في آخر عمركم أن تنفقوا وتتصدقوا، فزادكم ليس في النزاع، ليس فيه دلالة على الوجوب. أما ديمومة فعل النبي فالرد عليها من وجهين: قد استدام المسلم على أفعاله سنة وليست بواجبة، استدام على أفعاله سنة وليست بواجبة، رفع يديه كلما كبر كان يرفع يديه، وهي سنة بالإجماع وليست واجبة، وليس كل ما استدام عليه المسلم أن يكون وجوبا، لأن الأصل في الفعل الإيش؟ الاستحباب لا الوجوب، الأصل في الفعل الاستحباب لا الوجوب. ويبقى لنا أن تسلم الأدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر على الراحلة جالسا، والجلوس هذا ينافي صحة الصلاة الفرضية لكنه يجامع صلاة النفل. هل عندهم دليل آخر؟ فليوتر بواحدة، ما قلنا أمر أيضا مصروف من قول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليل. وأما قول ابن تيمية فهو القول أن كان له وجاهة لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، لأننا لم نرى وجوبا في حالة، وإن كنا نرى بأن هذا القول يعني فيه وجاهة، لذلك ممكن نستأنس به في مسألة شغل البقعة بإيش؟ بصوت، كما بينا في حديث: إذا دخل أحدكم من المسجد فلا يجلس حتى إيش؟ يركع ركعتين. فقلنا هذا الأمر أمر وجوب، لكن ليس أمر وجوب استقلالي، هو واجب إيه؟ متعلق بوصف وهو دخول، أو بحالة وهو دخول إيش؟ دخول المسجد. هذه بالنسبة للمسألة الثانية في مسألة الوتر. والمسألة الثالثة أو الرابعة هي مسألة قال سلم: فليصلي واحدة توتر له ما سبق من صلاة، يصلي واحدة توتر لها، توتر له ما سبق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف فيه العلماء: هل يصح للمرء أن يتنفل بركعة أو لا يصح؟ هل يصح للمرء أن يتنفل بركعة قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة أنه يجوز للمرء أن يتنفل بركعة، أن يوتر بركعة، لأن صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور الشافعية والحنابلة يرون أنه لا يجزئ أن يوتر بواحدة، وأن غالب فعل صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يصلي بأكثر من واحدة. فالتنفل بركعة واحدة فيها ما فيها من الخطأ، لأنه خاص بالليل وهو وتر الليل. وأما المسألة الثالثة فهل يصح له أن يصلي الوتر واحدة دون أن يسبقها بشفع، وإن كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الشفع أولا ثم يوتر. نقول أيضا اختلف العلماء في ذلك على قولين، قول أول المنع فلا بد أن يصلي ركعتين قبل الوتر، وجدير أهل العلم هو الراجح الصحيح أنه يجوز أن يصلي بوتر. أنا أعيد على ذلك لأن السلام صلى واحدة فقط وترا، لأن السلام صلى واحدة وترا. فحديث ابن عباس لما قال ذهبت إلى خالتي ميمونة قال صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة، صلى واحدة. فإذا المسألة على اليسر وليس على التجديد. فإن قلنا ذلك فنقول بقايا المسائل التي تتعلق بالوتر، أقول مكانه، مكان موضع الوتر أو وقته، وأيضا السنة في عدده. الحق أن هناك صور للوتر قد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن سلم أوتر بواحدة فبركعة واحدة، وهذا ثبت عن سلم أنه أوتر بواحدة. والثاني أن يوتر بثلاث، والثلاث لها حالتان. الحالة الأولى يوتر بثلاث يسلم بين الركعتين ثم يتمهل، وهذا ورد عن ابن عمر أنه كان يصلي الوتر ثلاثا فيصلي ركعتين فيسلم ويقضي بعض حاجته ثم يرجع فإيش فيكمل على الركعتين ركعة وتر. فثلاثة لكن بتسليمتين، يصلي الوتر ثلاثا لكن بتسليمتين. وورد عن عائشة أن السلام صلى الثلاث بلا سلام، يعني بلا سلام بينهم، فقد صلى ثلاثا بتسليمة واحدة، صلى ثلاثا بتسليمة واحدة. والخطأ الشائع بين الناس أنه يمكن أن يصلي الوتر ثلاثا بتشاهدين لكن ليس بتسليمتين، يعني يتشاهد في الوسط ثم يسلك المغرب، نعم، ثم يسلم في الثالث. وهذا تشبيه النفل بالفرض وهو منهي عنه، هذا تشبيه النفل بالفرض ومنهي عنه، وإن كان النهي ورد موقوفا لكن لم نرى مخالفا للصحابي الذي قال بذلك. فتشبيه النفل بالفرض لا يجوز، والمغرب هو وتر النهار، وتر النهار هو المغرب، وهو يحتج به الأحناف، وهو نابع عن حديث أيضا ضعيف. إذن حالتان في الثلاث تسليمتين أو تسليمة واحدة، ويصلي خمسا، والخمس كما قالت عائشة لا يجلس إلا في الأخيرة منهن، يصلي الوتر خمسا لا يجلس إلا في الأخيرة من الخمس ركعات، وهذه السنة، فلا يجلس إلا في الخامس، ويصلي سبعا. وهذا ورد أيضا عن عائشة في وصف الوتر للنسالة أنه كان يصليها سبعا، يصلي سبعا. فقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها يصلي سبعا لها حالتان، يجلس في السادسة، يجلس في السادسة فيتشهد ثم يقوم للسابعة بلا سلام، فيبقى إذن له تشهدان وسلام واحد، ويجلس في السابعة فيتشهد ويدعو ويسلم ويصلي تسعا. والحالة الثانية أن يصلي السبع بتشهد واحد، الحالة الثانية أن يصلي السبع بتشهد واحد، آخر وعدد الوتر تسع، لأن الإنسان صلى بتسع ولما غلب عليه اللحم كان يصلي جالسا سبع كما قالت عائشة، وصفت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة النبي. فقالت صلى تسعا وتشهد في التكبير الثامن، ففي الركعة الثامنة تشهد ولم يسلم ثم قام فصلى التسع، وهذا واجب، هذا الوصف واجب، يعني يصلي يتشهد في الثامنة ثم يقوم بعد ذلك فيكمل الصلاة فيصلي التاسعة إليها ويسلم. هذا بالنسبة لعدد الوتر. يبقى لنا وقت ولا موضع وقت الوتر؟ نعم وقت الوتر. قالت عائشة من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى من كل الليل يبقى إذن أول وقت الوتر دخول الليل، ودخول الليل يكون بإيش؟ لا مش بالعشاء، بسقوط حاجب الشمس. لذلك احنا نقول بأنه من كان مسافرا فجمع جمع التقديم فبعد المغرب له أن يوتر، يصلي القيام ويوتر بعد ما يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، لأن هذا الوقت هو وقتها، لأنها قالت من أول الليل، وأوسطه وآخره قد إيش؟ قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأول الليل بعد سقوط حارب الشمس، يعني يشمله الحديث ولا ما يشمله؟ يشمله. فهذا ينفع كما قلنا المسافر الذي يجمع. لا، ما لم يجمع يبقى بعد الأشياء. ممتاز، جزاك الله خير. فهذا يبقى هذا من أول الليل كما قالت تفسيره على ما قل، ويصح للمجاهل الذي جمع أو مسافر أن يوتر بعدها ولو في وقت المغرب. أما إن كان في الحضر فلا يصليها إلا بعد العشاء، لأن السلام فعل ذلك الذي قال هي وصفت أنه من أول الوتر من أول الليل، لكن فعل السلام سابق لأنه كان يصلي الوتر بعد العشاء، وأن السلام صلى الوتر بعد العشاء وصلى الوتر في وسط الليل وانتهى وتره إلى السحر، وهذا هو أفضل الأوقات أن يختم فيها المرء صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الليل ليبين للناس، ونصح بعض الصحابة بذلك، وفي أوسط الليل وفي أواخر الليل، وكان هو الأفضل. أبو هريرة كما قال هو في الصحيح أوصاني خليلي بثلاث، وأن أوتر قبل أن أنام. وسأل السلام عن سأل أبا بكر عن الوتر، قال يوتر قبل أن ينام، قال أخذت بن حزم. وسأل عمر عن الوتر فقال أنه يوتر بعدما يقوم أو على قيام الليل، لأن الوتر في خلاف العلماء هل هو جزء من قيام الليل أم لا، يعني ممكن نستدل بهذا الحديث على القيام، فالحزم يكون بعد القيام، والأفضل أن يصلي الوتر عند السحر. وقال علماؤنا بل الأفضل ينظر المرء في نفسه، إن غلب على ظن أنه سيقوم من الليل فيوتر، لا يوتر حتى يجعل صلاة آخر الليل وترا، وإن كان غلب على ظن أنه لا يستيقظ إلا في صلاة الفجر يوتر قبلها، لأنه إن لم يوتر لا قضاء له، لأنه فرط كما سيأتي في القضاء. وإذا قلنا بهذا نقول بأن أفضل الأوقات على الإطلاق هو السحر، لأن السحر ينزل فيه الله جل في علاه، كما قال سلم ينزل الله سورة الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له. في رواية الطبراني قال هل من سائل فهل من مستشفي فأشفيه. فهذا الوقت كان سلم يختم به الصلاة، وكان يوقظ عائشة فتوتر، كان في السحر سلم إذا رآها مستيقظة سأمرها وإلا قعد فاستغفر، فلما انتهى من وتري أيقظها لتوتر، أيقظها بأبي وأمي لتوتر. إذا هذا بالنسبة للكلام على الوتر. يبقى مسألتان، المسألة الأولى مسألة القنوط في الوتر، والمسألة الثانية مسألة قضاء الوتر، والمسألة الثالثة نقض الوتر. مسألة الثالثة نقض الوتر، هو هذا يسمى نقض الوتر عند مالك، وهو في حديث ابن عمر وفعل ابن عمر كما سيأتي. الأمر الأول هو قنوط الوتر. القنوط في الوتر ورد من السلام قنت وقنت قبل الركوع، وهو حديث إسناده ضعيف لكن له شواهد قد حسنها بها الإمام الألباني رحمة الله عليه، مجدد هذه الأمة أمر دينية، قد حسنه والاعتماد التحسين على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن كما في الحديث المشهور أن يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر القنوت. فإذا القنوت يكون في الوتر، والحق أن قنوت الوتر ليس على الغالب ولا على الديمومة، بل غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يخنط، لأن كل من وصف وتر سلم لم يصف فيه القنوت، فمن فعلها تارة وتركها في أغلب الأحوال فهذه السنة، لكن الاستدامة عليها ليست من السنة والله تعالى أعلى وأعلى. والقنوت يكون في صلاة التراويح، يكون بعد الشطر الأخير، بعد الشطر الأول، يعني في الشطر الأخير في النصف الثاني من رمضان له أن يوتر يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين. هذا بالنسبة للقنوت. الثاني قضاء الوتر. الأصل أن الفائتة لا تقضى، الأصل أن الفائتة لا تقضى لأنها تحتاج إلى أمر جديد. صليا الفائتة لا تقضى لأنها تحتاج إلى أمر جديد. أما بالنسبة لصلاة الوتر فقد ورد القضاء بالقول وبالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه قام من النهار فإيش فصلى 12 ركعة، وورد كما قلنا أخرجه المغرب في شرح السنة بأنه كان في النهار يوتر يصلي 11 ركعة في النهار إذا نام عن حزبه. وأيضا ورد في القضاء قول، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح، فليصليه إذا أصبح. وأيضا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها وقتما ذكره. وورد في سنة صحيحة ابن عباس أنه كان ينتظر يصلي الوتر فيدخل عليه الفجر فيقول لمولاه أدخل الفجر أطلع الفجر؟ يقول نعم فيستغفر ويقول إن لله وإنا إليه راجعون ويقضي الوتر بين الفجر وبين مغرب الفجر وبين الصلاة يعني في بعد طلوع الفجر بين صلاة السنة وصلاة الفريضة فريضة الفجر. وأيضا ورد عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك وقضاء الوتر مشروع كقضاء النوافل التي إذا نام عنها المرء لا يضيعها بل يقضيها كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر الأخير في مسألة الوتر. الأمر الأخير في مسألة الوتر نقض الوتر. ونقض الوتر هو أن تصلي من أول الليل الوتر ثم تقوم من الليل وتريد أن تحظى بقول سلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فليصلي وترا أن يوتر له ما صلى. فيقول أشفع هذا الوتر فيصلي إليه ركعة أخرى. يبقى في الأول صلى ركعة وفي الثانية نوبي. نعم هذا هو نقض الوتر. فيصلي إليها وترا يجعلها شفعة ويصلي بعد ذلك. كان يفعل هذا ابن عمر ذات مرة قام من الليل فصلى الوتر وظن أن الفجر قد طلع فقال مولاه لا لم يطلع الفجر فصلى وترا يشفع بها يجعل الوتر الأول شفعا ثم صلى ثم أوتر بعد ذلك. وهذا مذهب ضعيف. هذا مذهب ضعيف. مذهب ضعيف ده الحق. وهذا يمكن فعله إذا كان يصلي المأموم خلفه الإمام له أن يقوم له أن يقوم يصلي لكن هو وتر منفرد وماتي وتر آخر هذا خلاف بما كان عليه الصحابة الأجلاء. لكن من أخذ به لا ينكر عليه لأنه في قول سلم لا وتران لو أخذ بالظاهر يعني لا وتران في الليلة والنهي عن الجمع من وترين في الليلة وفعل ابن عمر فعمر ابن عمر أثري لكننا نقول خالف ظاهر النص لذلك نحن نأخذ بالنص ونستفيد من فعل ابن عمر في نقد الوتر نستفيد منه بأننا يمكن أن نصلي خلف الإمام فإن أوتر قمنا نحن وأتينا بالشفع ونوتر في آخر الليل. هذا آخر الكلام على مسائل الوتر. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث أولا فضل الصحابة في التعلم بالسؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله أنهم غير مصريين يعني إيش يعني بيسألوا بيقول لا لازم نتعلم بالسؤال إنما إحنا هنا قاعدين دلوقتي كل واحد بيفتي كل واحد بيدرس وكل واحد بيفعل ماشى بيحدث ولا ما بيحدث ما بيحدث. أنت أنا ملتزم من 15 يوم طلبوا مني أن أطلع المنبر أخطأ ولو خطأت بعد 15 يوم إيش اللي كان يحدث بقى وتكلمت كلمة بعدها في 6 أشهر أصبحت مفتي الجمهورية وده اللي بيحدث. ولذلك الحمد لله أنا كنت شايل دماغي كل من يكلفني بشيء أقول له لا لا لا وربنا بفضله عليا أظهر لي ذلك فقط في كتاب سبل السلام في بداية الكتاب الصنعاني لما قالوا له أنت الآن اكتمل عودك فلابد أن تعلمنا مما أعطاك الله جل. قال لا ليس بعد ليس بعد الرحلة الرحلة في الطلب لغاية ما دار على المتقنين فأخذ منهم وبعد ذلك ابتدأ يعطي. مهم السؤال والجواب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال الفائدة الثانية ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه على الاستحباب اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر لذلك أخذ بها الأحناف على أصلها فإنها الوجوب لكن جاء الصارف 5 صلوات في اليوم والليلة. أيضا قول عائشة قد أوتر المسلم من أول الليل وأوسطه وآخره هذا أولا فعل لبيان الجواز فعل لبيان الجواز لا لبيان الفضيلة. والأمر الثاني رحمة النبي بالأمة وهذه من الأخلاقيات الكريمة رحمة النبي الأمة. فإن سألت أو سألتكم كيف رحمة النبي بالأمة وهو يوتر من أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل لا إيش كيف نستنبط منها رحمة النبي؟ أي نعم لأنه بيرحم الأمة الذي يستطيع يوتر الأول فأنا أوترت فطيبا لخاطرك وقلبك أنا أوترت أول الليل فأنت أتسيت بي ولو أوترت بالنصف أيضا فعلت ما فعلت أنا ولو استقر الأمر بك على السحر فهذا هو الأفضل. الفائدة الثالثة فضل الرابعة فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاه لأنها تصف لنا وصفا دقيقا لصلاة النبي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.